تقوم يقول لك ليه دي؟ لا ليه دي؟ يوم يمكن يبتدي قام قال لك اذا ما قفلش الايه، ما قفلش الباب. ودي اللي احنا قلنا عليها زمان صيانة الاحتمال، صيانة احتمال ان واحد من دلهم اللي ربنا قال طبع الله على قلوبهم انه فجئنا تاني يوم ويقول لنا ايه انا امنت، يقول لي ولا طبع ولا حاجة، هو قال طبع اهو ما طبعش وديني امنته. نقوم نقول الا قليلا صيانة احتمال ان يسوب واحد منهم لمين؟ لرشده. والآية دي بقى دي بيقول بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وديك ايه وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله ايه بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. دي قدم القلة وده قدم الحدث والله.